قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. عن ابن عمر عن زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب فرض مواقيت الحج والعمرة. هذه الترجمة تتعلق بالمواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية هي التي يحرم الإنسان منها إذا مر بها وهو يريد حجا أو عمرة، فيكون متجها إلى البيت محرما يلبي من الميقات الذي وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ميقات مكاني بمعنى أنه يحرم منه الحاج والمعتمر ويهل ويلبي من ذلك المكان. وهذا إنما هو لحصول النية والتلبية بعد ذلك. أما الاستعداد والتهيؤ للإحرام فإنه يمكن أن يكون قبل هذا، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يتهيأ للإحرام بأن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويخلع ثيابه ويلبس وزاره ورداءه قبل أن يصل إلى الميقات، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي ويكون بذلك دخل في النسك. أما قبل أن ينوي فإنه لا يعتبر محرما، لأن الإحرام ليس لبس الإزار والرداء، وإنما هو النية والتلبية بعدها. إذا نوى يعتبر دخل في الإحرام فيبدأ بالتلبية، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حد مواقيت مكانية، من يأتي إلى البيت فإنه يحرم منها. وقد جعل أو ثبت في الحديث أربعة مواقيت: ميقات من جهة الشمال وهو ذي الحليفة، وميقات من جهة الجنوب وهو يلملم، وميقات من جهة الشرق وهو قرن المنازل، وميقات من جهة الغرب وهو الجحفة. فمن مر بهذه المواقيت وهو من أهل البلدان التي وقتت لهم أو من غيرهم ولكنه مر بها فإنه يحرم من ذلك المكان أو من تلك الأماكن التي وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يمر بها فعندما يحاذي أقرب المواقيت إليه، عندما إذا لم يمر بها سواء عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. هذا هو المقصود من توقيت المواقيت المكانية وتحديدها حتى يكون الإنسان منها متجها إلى البيت داخلا في الإحرام يلبي متلبسا بهذا النسك وبهذه العبادة سواء كان حجا أو عمرة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده البخاري رحمه الله هنا يتعلق بذكر ثلاثة مواقيت مكانية. أما ميقات أهل اليمن وهو يلملم فهذا ما جاء في هذه الرواية، ولكنه جاء عنه في بعض الروايات الآتية أنه بلغه ذلك ولكنه لم يفقهه أو لم يسمعه، ولكنه جاء في أحاديث جماعة من الصحابة سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم، فمن مر بهذه المواقيت عليه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم إذا كان مريدا الحج والعمرة، سواء كان من أهل تلك البلاد التي حددت لها المواقيت أو من غيرها، لأنه إذا جاء المدينة مثلا وهو ليس من أهل المدينة فميقاته ذو الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، كما سيأتي في الحديث. وهذه المواقيت التي ذكرها ابن عمر قرن منازل، وهو الذي من جهة الشرق من جهة مطلع الشمس من مكة، وهو لأهل نجد. والمقصود بأهل نجد هذه الأماكن الممتدة من الجنوب، يعني من جهة اليمن الجبال العالية، لأن نجد يطلق على ما علا وارتفع من البلاد، وهو المقابل للغور وتهامة، ولهذا يقال أنجد وأغور وأتهم، يعني إذا دخل نجدا أو أتى الأماكن العالية يقال له أنجد، وإذا جاء الأماكن النازلة يقال له أتهم وأغور، يعني دخل في الغور ومشى في الغور وتهامة أتهم وأغور، يقابل ذلك أنجد. ولهذا ذكر أهل اللغة أن المقصود بنجب يعني هو من من من من اليمن وتهامة، يعني الأماكن العالية المرتفعة إلى حدود الشام والعراق، كل هذا يطلق عليه نجد، وكل هذا يطلق عليه هذا الوصف، ومقصود به الأماكن العالية. ولهذا فإن هذه الجبال التي هي من جهة الجنوب كلها يطلق عليها نجد، وأما التهامة التي هي من جهة البحر فهذه يطلق عليها تهامة، فمن جاء من اليمن أو من غير اليمن من الناحية الشرقية فإن ميقاته قرن المنازل، لأن هذه المناطق كلها يقال لها نجد، هذه المناطق كلها يقال لها نجدا، لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة وهي قريبة من رابغ، فمن جاء من جهة الشام من جهة الساحل وقع كذلك من جاء من جهة من مصر ومن المغرب فإن ميقاته الجحفة التي هي قريبة من رابغ. ومن جاء من الشام أو من غيرها إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة وهو هذا المكان القريب من المدينة، مقدار المسافة 9 كيلوات من المدينة إليه، وهو يعتبر من أطرافها ومن الأماكن القريبة منها، وهو أبعد المواقيت من مكة، أبعد مواقيت مكة هو ذي الحليفة. فهذه المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه. والميقات الرابع جاء في أحاديث أخرى وهو يلملم، وهو ميقات أهل اليمن إذا جاءوا من جهة الساحل، إذا جاءوا من جهة تهامة فإن ميقاتهم يلملم. وقد عرفنا أن هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في الحديث ومنصوصة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحد من جهة الجنوب، واحد من جهة الشمال، واحد من جهة الغرب، واحد من جهة الشرق، ومن لم يمر بها إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم، سواء حاذى عن طريق الجو أو حاذى عن طريق البر أو عن طريق البحر، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. فرض المواقيت يعني إيجاب العمرة من هذه المواقيت، يعني ففيه إيجاب للإحرام منها، وفيه أيضا تقدير لها من ناحية أنه حددت الأماكن وبينت، ففيه الإيجاب وفيه التقدير والتحديد. قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه المواقيت كما جاء للحج والعمرة، كل من أراد الحج أو العمرة، الحجاج والمعتمرون كلهم مواقيتهم واحدة، يحرمون من المواقيت، وليس لهم أن يحرموا، لا، يعني لو حصل الإحرام قبل الميقات انعقد، ولكنه خلاف الأولى. لو أحرم الإنسان قبل أن يصل إلى الميقات انعقد، وهو خلاف الأولى، بل الأولى والسنة أن يحرم من الميقات نفسه لا يحرم قبله، لكن إن أحرم قبله صح إحرامه. وإذا كان الأمر مشتبها وملتبسا فإن الإحرام قبله للاحتياط أولى، مثل ما إذا جاء عن طريق الجو وما يعرف المحاذاة بالضبط، وقد يحاذيه بسرعة، تأتي الطائرة بسرعة فتتجاوز، فإذا أحرم احتياطا قبل الوصول إليه إذا كان يجهله أو كان يعني لا يطمئن إلى معرفته بالضبط حتى لا يتجاوزه، لأنه إذا تجاوز يترتب عليه مضرة، وهو أن يكون أحرم من دون الميقات، فيلزمه هدي، يلزمه فدية، وهي أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك نسكا من مناسك الحج والعمرة، وهو الإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، فإذا تجاوز الإنسان وأحرم يكون أخل بالواجب، فيصح إحرامه إذا أحرم دونه وعليه فدية، وهي شاة يذبحها ويزعها على فقراء الحرم. فإذا كان الأمر فيه التباس فالاحتياط بأن يحرم قبل الميقات، الاحتياط أن يحرم قبل الميقات إذا جاء عن طريق الجو. ثم هذا خاص بمن يريد الحج والعمرة، أما من جاء ذاهبا إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة فهذا يتجاوز الميقات بدون إحرام. وإنما الذي يلزمه الإحرام من الميقات هو الذي مر به مريدا حجا أو عمرة، كما جاء في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه ولا شيء عليه. من أراد دخول مكة ليس للحج وإنما لقضاء حاجة، وما أراد عمرة وما أراد حجا فله أن يدخل مكة غير محرم، ومن أراد الإحرام فيتعين عليه أن يحرم من الميقات. قال أنه فعل خلاف الأولى لو دخل من غير إحرام، هل يقال أنه فعل خلاف الأولى؟ لا طبعا، هو الأولى أنه يعتمر، الأولى أنه يعتمر لا شك، لكنه جائز له وليس بممنوع منه لا شك، لكنه لا شك أن الأولى، ولا شك أن هذا خلاف الأولى، لأن كل إنسان يتمكن من عبادة ويتمكن من قربة ثم لا يأتي بها، لا شك أنه خلاف الأولى، لكنه جائز، لا ليس عليه شيء ولا يأثم ولا يترتب عليه شيء. قال: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا شبابا عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن إكرمة مرسلا. هذه الترجمة قول باب قول الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وفي سبب نزول هذه الآية، وهو أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يحملون زادا، فإذا جاءوا إلى مكة صاروا يسألون الناس، يقولون يحجون ولا يأخذون معهم زادا، ويقول: نحن متوكلون، ويقول أنهم يعني أضياف الله عز وجل فلا يأخذون معهم زاد، وإذا وصلوا مكة صاروا يسألون الناس. فأنزل الله عز وجل: وتزودوا، فيأخذوا بالأسباب ويأخذوا ويحملوا معهم الزاد والمتاع والنفقة، ولا يكونون عادة إلى غيرهم على غيرهم. وليس هذا الذي قالوه من التوكل، بل هو من التواكل، وإنما التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، كما جاء: عقلها وتوكل. الذي قال: أعقل ناقتي أم أدعها وتوكل، فقال: عقلها وتوكل. فالإنسان يأخذ بالأسباب، ولكن لا يعول على الأسباب ويقول أنها كل شيء، وإنما الأسباب شرعها الله عز وجل وجعلها أشياء وجعلها تؤدي إلى الغايات وإلى النتائج، ولكن ليست هي كل شيء، بل السبب الحقيقي هو توفيق الله عز وجل. إذا وجد إعانة الله وتسديده وتوفيقه نفعت الأسباب، وإلا فقد يوجد السبب ولا يتحقق المسبب. ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون يعني يأخذ بالسبب ويغفل عن مسبب الأسباب، كما جاء وما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب، يعني واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب وتقول خلاص وجد السبب يوجد المسبب. فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، إذا شاء الله عز وجل من السبب ما ينفع ما نفع. فإذا الأخذ بالأسباب جاءت به الشريعة، ولكن لا يعتمد عليها وأنها كل شيء. الله عز وجل إذا شاء أن ينفع السبب نفع. إذن التوكل ليس هو بترك الأسباب، وبعدم الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وكان يأخذ بالأسباب، وقد دخل مكة وعلى رأسه المغفر في عام الفتح. المغفر هو الجنة التي تقى الرأس من السهام، وهذا سبب من الأسباب. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا سبب من الأسباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد وبين الأخذ بالأسباب، ولكن الإنسان يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فلا يعول على السبب ويقول كل شيء هو السبب، بل السبب إذا وجد ولم يجعله الله تعالى نافعا ولم يحقق مقتضاه وما يراد منه لا يتحقق ذلك. إن قوله وتزودوا فإن خير ذات التقوى سببها نزولها هذا الفعل الذي كان يفعله بعض الحجاج الذين يأتون إلى مكة لا يحملون زادا ويقولون أنهم أضياف الله ولا يحتاجون إلى زاد، وإذا جاءوا صاروا يسألون الناس، وأرشد إلى أن يأخذوا بالزاد، وأرشد إلى أفضل الزاد وهو تقوى الله عز وجل. وكما أن السفر الدنيوي لا بد فيه من زاد ويحتاج فيه إلى زاد، وأرشد فيه إلى أخذ الزاد، نبه إلى أن السفر إلى الآخرة يحتاج إلى زاد، وهذا الزاد هو تقوى الله عز وجل، فإن هذا هو زاد السفر إلى الآخرة، تقوى الله سبحانه وتعالى. لأن الذي ينفع في هذا السفر، وإذا وصل الإنسان إلى الغاية استفاد من هذا الزاد في هذا السفر وهو تقوى الله عز وجل، إذن السفر في الدنيا من مكان إلى مكان يحتاج إلى استعداد وتهيئ وأخذ الزاد، وكذلك السفر إلى الآخرة يحتاج إلى أخذ الحيطة وأخذ فعل الأسباب وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه طريقة أخرى قال مرسلة، قال مرسلة نعم هي الطريقة الثانية. أما الطريقة الأولى قالوا له شيء أولى على ابن عباس عكرمة على ابن عباس، يعني هذاك ما ذكر ابن عباس. المرسل يعني معناه أن التابعي أضافه إلى، يعني لم يذكر فيه صحابي فيكون مرسلا، لكن الذي صدر به البخاري والرواية التي أسندها ذكر فيها الصحابي. قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه الترجمة وهي مهل أهل مكة، ولما ذكر البخاري رحمه الله أهل الآفاق الذين يأتون إلى مكة متجهين إليها من بلاد بعيدة فإنه لهم مواقيت لا يتجاوزونها إلا وقد أحرموا، لما ذكر هذا ذكر مهل أهل مكة من أين يهلون للحج والعمرة، فأتى بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر المواقيت المكانية لأهل الآفاق وهي الثلاثة المتقدمة في حديث ابن عمر وميقات أهل اليمن وهي لملم، حيث ذكر الأربعة، ابن عباس ذكر الأربعة أربعة المواقيت. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني معنى هذا أن هذه المواقيت إنما تكون لمن لأهل تلك الأماكن ومن وراءها، أما من كان دونها فلا يذهب إليها، يجعل مكة وراءه ويذهب إليها من أجل يحرم منها، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه ما دام دون المواقيت. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكانه الذي ينطلق منه متجها إلى مكة. أهل الأماكن دون المواقيت لا يرجعون إلى المواقيت ليحرموا منها، وإنما يحرم منها أهل تلك الأماكن اللي هي المواقيت ومن مر بها ممن ليس من أهلها. فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هن يعني هذه المواقيت اللي ذو الحليفة ويلملم وقرن والجحفة، ولغير أهلهن ممن أتى عليهن، يعني من أهل البلاد الأخرى إذا جاءوا فإنهم يحرمون من الميقات الذي جاءوا إليه. الذي يأتي إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة هو ذو الحليفة، سواء كان مصريا أو شاميا أو عراقيا أو مغربيا أو مصريا أو أي حاج يأتي إلى المدينة ويريد أن ينطلق منها إلى مكة فإنه يحرم من ذو الحليفة لميقات المدينة. ومن كان دون هذه المواقيت منزله، من كان دون هذه المواقيت أو أنه دخل لا يريد حجا وعمرة ولكنه طرأ عليه وهو في الطريق أنه يعتمر، ولما مر بالميقات ما كان عنده نية حج وعمرة لكنه طرأ عليه وهو في أثناء الطريق فهو يحرم من حيث طرأ عليه، ولا يلزم أن يرجع للميقات، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني أنشأ السفر وتحرك متجها إلى مكة حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة فإنهم يحرمون من مكة، ولكن إحرام أهل مكة من مكة إنما هو للحج، إحرامهم بالحج يكون من مكة، أما إحرامهم بالعمرة فإنهم يذهبون إلى الحل، يذهبون إلى الحل إلى التنعيم وإلى غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عائشة بمكة أمر بأن تخرج إلى التنعيم وهو الحل أدنى الحل. يعني معنى هذا أن من كان بمكة يريد عمرة فيجمع فيها بين الحل والحرم بأن يحرم من الحل ويأتي بالعمرة. أما الحاج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة نفسها كما يحرم منها الآفاقيون المتمتعون الذين دخلوا مكة معتمرين متمتعين فطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا، إذا جاء اليوم الثامن يحرمون من مكة، فأهل مكة يحرمون من مكة بالحج لأنهم يحرمون مكة ويذهبون إلى منى وعرفة، وعرفة من الحل. أما المعتمرون من أهل مكة إذا أرادوا فإنهم يخرجون إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تخرج إلى التنعيم، والذي يكون بمكة وهو من الآفاق هو يصير مثل أهل مكة يحرم من مكة للحج إذا أراد يخرج، ولكن إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتخرج إلى التنعيم وهو أدنى الحل وأقرب الحل إلى مكة أو إلى الكعبة، لأن حدود الحرم ليست متساوية من جميع الجهات، بل هي من جهة الشمال قريبة جدا على أطراف مكة، وأما من جهة الغرب من جهة جدة فهي بعيدة، ومن جهة الشرق هي بعيدة، ومن جهة الشرق ومن جهة مطلع الشمس قريبة، لأنها وراء مزدلفة بقليل بعد مزدلفة بقليل، فهي ليس فالحل ليس متساويا بالنسبة للكعبة بالنسبة للمسجد، وإنما أهل مكة يحرمون من الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره. المهم لا يحرموا من مكة. ومن العلماء من قال إن أهل مكة يحرمون من مكة للحج والعمرة، وأن الإنسان يحرم من بيته للعمرة، ويأخذ بعموم هذا الحديث، وقالوا حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. لكن لما جاء حديث عائشة رضي الله عنها بقصة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إياها إلى أن تذهب إلى التنعيم، عرف بهذا أن قول حتى أهل مكة من مكة يعني يراد به الحج فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك لأمر عائشة أن تحرم من المكان الذي هي فيه من مكة. عرف أن ميقات من كان بمكة سواء كان منها أو من أهلها من غير أهلها، من أهلها أو ليس من غير أهلها، أن يكون من الحل. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قولهم من أراد الحج والعمرة هذا قيد، قيد المار الذي يلزمه الإحرام بمريد الحج والعمرة، دل هذا على أن من مر لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، ولهذا يجوز دخول مكة بغير إحرام. وإن كان الأولى أن الإنسان يحرم وهي فرصة للإنسان إذا ما تمكن من ذلك، لكن ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، ولو كان الأمر يعم المريد وغير المريد لسكت، وما قال ممن يريد الحج والعمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من كل من يريد الدخول إلى مكة. ولكن لما قال ممن يريد الحج والعمرة عرف بأن هذا خاص بمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه ذلك. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه الترجمة تتعلق بميقات أهل المدينة، وأن ميقات المدينة في الحليفة. قال باب ميقات أهل المدينة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون إلا من الحليفة. ولا يهلون قبل ذي الحليفة. يعني باب ميقات أهل المدينة يعني وهو ذي الحليفة. ولا يهلون قبلها يعني لا ينوون. لا ينوون ويدخلون بالنسك قبل ذي الحليفة وهو الميقات. بمعنى هذا أن النية تكون في الميقات ولا تكون قبله، لكن لو وجدت قبله صح الإحرام. لو وجدت قبله، لو أحرم أهل المدينة من المدينة صح إحرامهم، ولكنه خلاف الأولى. بل الأولى والسنة أن الإنسان لا يحرم إلا من الميقات الذي وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهل أهل المدينة من الحليفة. يهل أهل المدينة من الحليفة يعني معناه أنهم يدخلون في الإحرام. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ولكن المقصود به الموطن الذي يكون به الإحرام ويكون منه بدء الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية. لأن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام لا يلبي، فإذا دخل لبى، فهو يدخل في الميقات ويبدأ الإهلال من الميقات اللي هو التلبية، يهل بأن ينوي ويلبي في الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبله ولا يهلون يعني بين فيه أن السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإهلال إنما هو من الميقات، لا يكون قبله، لا يكون قبله، فإذا نوى قبله صح ولا يلزمه شيء وهو خلاف الأولى، ولكن إن أحرم بعده صح ولكن عليه دم، تجاوزه ونوى بعده صح إحرامه ولكن عليه دم لأنه تجاوز الميقات غير محرم. أما إن أحرم قبله صح إحرامه وليس عليه شيء، ولكنه فعل خلاف الأولى وفعل خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي هي الإحرام من الميقات. أما حديث ابن عمر سبق أن تقدم من رواية أخرى، وفي هذه الرواية ذكر أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، ولم يكن سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه ذكر الذي سمعه من غيره ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي تقدم التنصيص على سماعه منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الأربعة التي أحدها يلملم لأهل اليمن. قال: باب مهل أهل الشام. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. وهذه الترجمة تتعلق بميقات أهل الشام، وأنها الجحفة، وهي بلدة قريبة من رابغ. والبخاري رحمه الله أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيها المواقيت الأربعة التي منها الجحفة لأهل الشام. وهذا الميقات لهم إذا لم يمروا بالمدينة وجاءوا من جهة الساحل، إذا جاءوا من جهة الساحل فإن طريقهم يكون على رابغ وجحفة ويحرمون من هناك، وكذلك من جاء من المغرب ومن أهل مصر إلى تلك الجهة فإن ميقاتهم الجحفة. أما إذا جاء أهل الشام وغيرهم للمدينة فإن ميقاتهم المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير الحج حتى أهل مكة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فمن جاء إلى بلد ومر بميقات وهو ليس له فإنه يعتبر له. الآن الجحفة موجودة فيها؟ نعم، معروف، يعني وراء رابغ قليل يا جماعة، أقرب إلى مكة يعني قليلة جدا من جهة رابغ. لا قصدي الآن محظورة يعني؟ لا، مو محظورة، الناس يحرمون من رابغ، لأن هي مكان، هي متصلة بها، ما بينها وبينها مسافة، وهي غير معمورة. قال: باب مهل أهل نجد. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجفة وأهل نفس القرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. وهذا الحديث هذا الترجمة أيضا لبيان مهل أهل النجد وأنه قرن يعني قرن منازل. والبخاري رحمه الله ترجم بتراجم لأماكن الإهلال وساق في كل ترجمة حديثا من طريقة أخرى غير الطريقة التي ساقها. وقد عرفنا أن هذا النقاط الذي هو نقاط أهل النجد من جهة الشرق وهو مقابل الذي من جهة الغرب الذي هو الجحفة. وقد عرفنا أن المراد بنجد هو كل هذه الأماكن العالية المرتفعة من جهة اليمن إلى جهة العراق كل هذا يقال له نجد وهي الأماكن العالية وليس مقصورا على البلاد المعروفة نجد التي هي اليمامة فإنها من جملة نجد لأن هذه المسافة الطويلة من اليمن من جبال السروات التي هي من جهة أبها وما حولها من الأماكن العالية إلى جهة العراق والشام كما في القاموس فإنه ذكر نجدا المقصود به من هنا إلى هنا يعني من علا وارتفع من بلاد العرب من كذا إلى كذا هذا كله يقال له نجد. ومن جاء من الجهة الشرقية يعني سواء كان جاء من الجنوب من الجبال العالية أو جاء من يعني جهة الشرق رأسا أو من جهة يعني الشمال الشرقي من هذه الأماكن العالية ليس مارا بالمدينة وليس من جهة المدينة فإن ميقاته قرن المنازل. وهذه الرواية فيها أيضا ما في التي قبلها من ابن عمر ذكر ميقات اليمن وأنه بلغه وأنه لم يسمعه ولكنه جاء في حديث ابن عباس كما عرفنا منصوصا عليه حيث حدد الأربعة ومنها ميقات أهل اليمن. قال باب مهل من كان دون المواقيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. وهذه الترجمة تتعلق بمن دون المواقيت يعني بين مكة وبين المواقيت كان دون مكة لأن ميقات أهل مكة ذكره مهل أهل مكة وقد ذكر المواقيت ثم ذكر ما بين مكة والمواقيت ما بين مكة والمواقيت فقال فأورد حديث ابن عمر حديث ابن عباس الذي فيه المواقيت الأربعة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وهذا هو محل الشاهد ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ يعني أنشأ السفر أو أنشأ العمرة يعني عزم عليها أو الحج لأنه قد يكون الإنسان نازل وقد يكون بلده مستقر في مكان دون المواقيت مثل جدة الآن ومثل خويص ومثل مر الظهران اللي هو وادي فاطمة وغيرها من الأماكن التي مثل قديد اللي في طريق الهجرة هذه الأماكن دون المواقيت إذا أراد أهلها أن يحرموا أي أن يحجوا ويعتمروا فإنهم يحرمون من مكانهم. وكذلك من ذهب من المدينة مثلا لا يريد حجا ولا عمرا ثم في الطريق طرأ عليه أنه يعتمر أو يحج فإنه يحرم من حيث طرأ عليه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة اللي هي النهاية والمنتهى أهلها يحرمون منها، لكن كما عرفنا للحج لا للعمرة، بل للعمرة يخرجون إلى التنعيم كما عرفنا في حديث عائشة حيث أمرها أن تخرج من الحرم وتحرم من الحل. إذن المواقيت لمن كان بين مكة والمواقيت كان الذي ينشئ الإنسان فيه السفر ويعزم فيه على الحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو بلده أو من المكان الذي عزم فيه على أن يحج ويعتمر إذا كان تجاوز غير مريد للحج والعمرة. قال باب مهل أهل اليمن. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذه الترجمة بميقات أهل اليمن أورد فيها حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو الذي نص فيه على ميقات أهل اليمن. وأما حديث ابن عمر كما عرفنا ليس فيه تنصيص منه، وإنما ذكر أنه سمعه ولم يسمعه من رسول الله، سمعه من غير رسول الله أو بلغه عن رسول الله ولم يسمعه. يعني حديث ابن عباس فيه التنصيص على ميقات أهل اليمن، ومن أجل ذلك أورده عند هذه الترجمة وهي ترجمة ميقات أهل اليمن أو مهل أهل اليمن، وأنهم يهلون ويحرمون من يلملم. ولكن عرفنا أن هذا إذا جاءوا من جهة الساحل، أما إذا جاءوا من جهة نجد ماكن العالية أبها وما حولها التي يطلق عليها نجد فإنهم يحرمون من قرن المنازل. ولهذا يعني فإن تحديد الميقات بالنسبة لأهل اليمن هذا إذا جاءوا من جهة الساحل، يعني معنى إذا جاءوا من جهة الساحل فإنهم يحرمون منها، وأما إذا جاءوا من جهة أخرى وهي البلاد العالية المرتفعة التي تطلق عليها نجد فإنهم يحرمون من قرن المنازل. قال باب ذات عرق لأهل العراق. وقال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد القرن وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال باب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ في البطحاء من ذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. الترجمة ذات عرق لأهل العراق، أبو ذات عرق لأهل العراق، وأورد فيها حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فتح المصران ومقود بالمصران الكوفة والبصرة، وقوله ليس المقصود يعني فتح المصران أن المسلمين استولوا عليهما، لأنهما من تمصير المسلمين، لأنهما لا وجود لهما قبل إنشاء المسلمين لهما، ولكن لا يعني لما فتح هذا النصران يعني البلاد التي هي تشتمل على هذين النصرين وعلى أرض هذين النصرين، إلا فإن الكوفة والبصرة في ذلك الوقت كانت أرض ثم أنشأت في زمن الصحابة لما فتحوا العراق وبلاد فارس أنشأوا الكوفة والبصرة، فهي من تمصير المسلمين، فهما نصران مصرة في الإسلام بتمصير المسلمين، واشتهر بالنصرين أو النصران لأنهما مصرة وجعل مصرا وبلدا مصرهما المسلمون. يعني لما فتحت العراق المشتملة على أرض هذين النصرين اللي هما الكوفة والبصرة، لأنهما لم يفتحا لم يكونا موجودين قبل مجيء المسلمين إليهما، مجيء الصحابة للعراق، بل إنما وجد بإنشاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعمارتهما، وهم الذين ابتدأوا عمارتهما وإنشاءهما. فإذا لما فتح العراق وجاء وكان الناس في زمن عمر يأتون من العراق، قد كثر الناس هناك، قالوا لعمر رضي الله عنه وارضاه ان حد لأهل نجد قرن، يعني هذه المنطقة حد قرن، فنحن ذهبنا اليها وهي جار عن طريقنا يعني بعيدة يشق علينا لانها اقرب الى جهة من يأتي من اليمن ومن جهة مطلع الشمس هي اقرب، ولو ان اهل العراق ذهبوا اليها لا قطعوا مسافة يكون فيها مشقة، فقال انظروا حلوها من طريقكم، يعني حلو قرن، فحل لهم ذات عرق، فصار الناس يحرمون منها، فصارت ميقاتا لأهل العراق بتوقيت الفاروق رضي الله عنه بتحديده، تحديده لكونه جعلها مكانا، وإلا فهي من ناحية الشرع محاذية، وهو إنما اعترض هذه المحاذاة، فصارت مكانا مشهورا يمر بها العراق فيحرمون منه، وكانت مكان الإحرام في تحديد الفاروق وبمحاذاتها لقرن. وقد عرفنا أن الإنسان إذا أتى إلى متجه إلى مكة ولم يأتي عن طريق ميقات من المواقيت يحرم من أقرب، إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، وأقرب المواقيت هو الحليفة، هو قرن، يعني من عندما يحاذونها يحرمون ولا يلزمهم أن يذهبوا إليه، ولا يلزمهم أن يذهبوا إليه، مثل ما حصل الآن لما فتح الطريق الآن الذي يذهب إلى الطائف، الناس ما يلزمهم يروحون يذهبون ويأتون إلى طريق السير الذي هو قرن، وإنما يحرمون بمحاذاته وهو في أعلى الجبل وفي أثناء الجبل الذي ينزلون منه من الطائف متجهين إلى مكة. فتحديد عمر رضي الله عنه وارضاه لأهل العراق ذاك عرق إنما هي لكونها محاذية، فاعتبرها ميقاتا لهم، فصارت ميقاتا لأهل العراق بتحديد الفاروق، وهي محاذية لميقات أهل نجد، وهي محاذية لذاك عرق لقرن المنازل الذي هو ميقات كل من جاء من جهة الجنوب والشرق والشمال من الأماكن العالية، فميقاته قرن المنازل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا بتوقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعلماء تكلموا في أسانيدها، والبخاري رحمه الله أورد ما جاء عن عمر رضي الله عنه لذلك، وأعرض عن ما جاء في غيره من الأحاديث المتعلقة بذات عرق لأهل العراق، وأن الثابت في ذلك إنما هو حديث أو أثر عمر رضي الله عنه بتحديدها بمحاذاتها في قرن المنازل. ثم بعد ذلك أتى البخاري رحمه الله بترجمة، وهي قوله بباب بدون ترجمة، قال إيش باب؟ باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ في الفضحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا الحديث يتعلق بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته، فإنه أناخ بذي الحليفة وصلى بها، وكان ابن عمر يفعله بجانب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أناخ بذي الحليفة عندما خرج من المدينة متجه إلى مكة للحج، فإنه أناخ بذي الحليفة وبات بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام بقي فيها يوما وليلة حتى يجتمع الناس وحتى يلحق به وحتى من خرج وقد نسي شيء يكون قريبا يمكنه أن يرجع ويتدارك، فتكون أمام مكان قريب يجتمع فيه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصار الناس معه في ذلك المكان، فأناخ يعني نزل وبات وصلى بها وأحرم منها وأحرم عقب صلاة مفروضة عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. علاقة الباب بالترجمة التي قبلها ليست واضحة، لأن الترجمة التي قبلها لأهل العراق متعلق بذات عرق، ولا علاقة لهذا بالترجمة السابقة، وإنما له علاقة بما بعده من الأبواب، لأن الأبواب اللي بعدها هي تتعلق يعني بهذا من ناحية نزول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه عن طريق الشجرة، فهو يتعلق بما بعده وله علاقة بما بعده وله علاقة بما قبله عموما، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كون ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ووقتها، فهي يعني بين وسلم ذلك قولا وفعلا، النبي وسلم بين ميقات أهل المدينة بالقول وبالفعل، حيث نزل في ذي الحليفة وأحرم منها، وحيث لما وقت المواقيت كلها بين ميقات أهل المدينة لأن هذه الحليفة، فهو ليس فيه هذه الترجمة علاقة بالباب الذي قبلها، لكن علاقة بجملة الأبواب التي قبلها وعلاقة بالأبواب التي بعدها. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. وهذا يتعلق بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الشجرة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من المدينة ينزل في ذي الحليفة ويصلي بها، وعن هذا الطريق الذي قال عنه طريق الشجرة، وإذا رجع إلى المدينة فإنه ينزل بالمعرس وهو مكان في بطن الوادي أقرب إلى المدينة من ذو الحليفة، وكان إذا جاء يبيت بها حتى يدخل المدينة نهارا لا يدخلها ليلا وإنما يدخلها نهارا. في هذا الحديث بيان أنه عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق وينزل في مكان وهو مكان الإحرام، وإذا رجع نزل في مكان يقال له معرس وهو في بطن الوادي وهو أقرب إلى المدينة من ذو الحليفة وبات بها، والمعرس يعني مكان التعريس وهو النوم، يعني المعرس هو الذي يكون فيه المبيت، فكان يبيت عليه الصلاة والسلام وإذا أصبح دخل المدينة نهارا وكان لا يدخلها ليلا عليه الصلاة والسلام فلا يدخلها نهارا، فإذا جاء بات بالمعرس وهو المكان الذي مكانه في بطن الوادي. قالوا فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويدخل من طريق، وقالوا هو مثل خروجه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق أخرى.